القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق طبعا، وبحييك يا أستاذة فاطمة على فكرة البرنامج. أشكرك. بحسب ما جاء في نشرة المرصد المصري للصحافة والإعلام والذي نشر في 15/1/2019، سجل المرصد قضايا سب وقذف من الصحفيين خلال عام 2018 45.2% من إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم. هي في النهاية مش أحكام، هي في النهاية بلاغات، وظاهرة البلاغات دي موجودة في مصر بشكل كبير. أي حد من دائما أي حد بيروح يقدم ضده بلاغ. أستاذ محمود، اسمح لي بمساحة اختلاف، ألم يصدر ولو حكم واحد ضد صحفيين في قضايا السب والقذف؟ لا طبعا مع حضرتك، مش صدر حكم واحد، لا صدر عدة أحكام، لكن لم تصل لهذه الدرجة. ما نقدرش نعمل المعيار هو تقديم البلاغ، المعيار هو صدور حكم. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. بحسب ما جاء في مقال حضرتك، الإعلام حلم أم كابوس في 15/7/2019، حضرتك قلت أدق وصف سمعته معبرا عن حال الصحافة الورقية أنها لن تموت ولكن العاملين بها هم الذين يقتلونها. طبعا جزء كبير من تطور الصحافة أو من موتها يتوقف على العاملين فيها وقدراتهم على تطويرها، بس محتاجة كمان الظروف الأخرى تتغير. اسمح لي بمساحة اختلاف. تفضلي. يعني الصحفيون يدخلون معارك من أجل حريات الصحافة وحقوق الصحفيين في الوقت الذي يقومون فيه بقتلها. لا أكيد، يعني ما بنقومش بقتل الصحافة، لكن ده هذا لا يمنع أن حصل أخطاء مهنية في بعض الأحوال أدت إلى تراجع الصورة الذهنية عن الصحافة، لكن طبعا لا أستطيع أن أتهم الصحفيين أنهم هم الذين قتلوا الصحافة، لأن هي أوريدي لسه ما ماتتش. في 15/4/2020 حضرتك قلت الناس مش شايفة ان الاعلام بيعبر عنهم بشكل رئيسي، وبعض الاعلاميين مش بيفرق معاهم الا الشو فقط، والاعلام ارتكب اخطاء كارثية. طبعا قلت كده، وقلت ان للأسف بعض الزملاء المذيعين اعتقدوا انهم مرة اخرى زعماء سياسيين، وبدأت تحدث بعض الاخطاء ادت بشكل كبير الى تراجع الصورة الذهنية للإعلام والصحافة عند الجماهير. اسمح لي بمساحة اختلاف، حضرتك رئيس لإحدى القنوات الفضائية، هل شاركتم في صنع هذه الكارثة أم في علاجها؟ قد نكون وقعنا في أخطاء، لكننا لم نصل إلى حد الجرائم. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، في مقالك الطموح الجامح والقدرات المحدودة قلت تبسيط الأمور واللعب بعواطف البسطاء وتوسيع مستوى الأحلام دون دراسة القدرات والواقع جريمة مكتملة الأركان. طبعا لازم يبقى عندنا طموح ولازم يبقى عندنا عمل، بس لازم نبقى عارفين احنا واقفين على انهي ارض عشان نقدر نتقدم. طيب استاذ محمود، اسمح لي بمساحه اختلاف، الم تشاركوا انتم الصحفيون في هذه الجريمه؟ اعتقد لا، ما ساهمتش بشكل كبير، لكن اللي ساهم بده بشكل كبير بعض كتاب الراي، لكن انا اعتقد السوشيال ميديا لعبت الدور الاخطر في هذا الموضوع. أنا لست ناصريا ولكنني أحب عبد الناصر وأعشقه، فهو زعيم من الصعب على مصر أن تنساه، ولكن يخلق الناصريون مساحة اختلاف لأنهم أضروا به أكثر مما أفادوه وأخذوا منه أكثر مما أعطوه، وده بحسب تعبير حضرتك في أحد البرامج التلفزيونية. فأنا قلت هذا الكلام، ومؤمن أن عبد الناصر زعيم كبير وزعيم وطني مخلص وزعيم يعتز به كل مصري ويفتخر به كثير من المصريين، لكن الناصريين أنا رأيي تجروا كتير مع الناصر وعطلوا حاجات كتير في مصر. استاذ محمود اسمح لي بمساحه اختلاف، الناصريون هم من ياخذون على عاتقهم الدفاع عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عند الهجوم عليه، والذي يعني يكاد يكون موضه. لو كان عبد الناصر نفسه موجود اعتقد كان افكاره اتطورت واتغيرت على عكس الناصريين ما بيدعوا. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة حضرتك طيبة والمستمعين بخير، وإن شاء الله الأيام الصعبة دي تعدي وإن شاء الله مصر أحسن بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.